بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذه الآيات بدأت في تعقيب الله تبارك وتعالى: من الشرور تجتمع والله معي فلن يضرني شيء من الشر فالله حسبي سبحانه وتعالى، وهي الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع، يعني عندما أخبر بأن الناس يعني قد جمعوا له أبو سفيان سيعود مرة ثانية بعد أحد وبعد الهزيمة، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أمر رب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وأرادوا به كيدا، أرادوا أن يكيدوه بأن يهينوه هذه الإهانة ويقتلوه ويحرقوه وبالتالي يقيموا الأفراح، وأنهم انظر من اعتدى على آلهتنا كيف صنعنا به حرقناه وقتلناه. أرادوا هذا الكيد بإبراهيم حتى ينتصروا لآلهتهم وظلمهم، ف جعلهم الله تبارك وتعالى هم الأسفلين. قال: فجعلناهم الأخسرين، جعلهم الله تبارك وتعالى الأخسرين في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا لم يستطيعوا أن ينفذوا يعني طلبتهم وبغيتهم في إذلال إبراهيم وحرقه بالنار وإذهابه، وإنما لم تحرق نارهم إلا قيوده فقط، بس القيد الذي كان يقيده فقط هي الذي حرقت، وعاد إبراهيم خرج من النار بلا أي شيء. وكان ينبغي كذلك، وقد ظهر على يعني إبراهيم هذا الأمر الواضح البين وأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى وأنه رسول الله حقا وصدقا، إن كل القوم يؤمنون، يعني كان المفروض كل الناس هؤلاء الذين حضروا هذا المشهد أو علموا به أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ويقولوا آمنا برب العالمين رب إبراهيم وأن يدخلوا في التوحيد، لكن ظلمة القلوب خلاص قفل على هذه القلوب وأصبحت خلاص لا تقبل ولا يدخل إليها الحق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أخسرين في الدنيا هذه خسرتهم، وفي الآخر في الآخرة هم بقيوا على هذا الكفر ليدخلوا نار الآخرة عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجيناه أي منه، حاولوا أن يقتلوه بهذه القتلة فنجاه الله تبارك وتعالى منه. ولوطا لم يؤمن له من كل هذه الجموع ومن كل الناس إلا ابن أخي لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم. كما قال جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فالذي خرج به إبراهيم من هذه الجموع المجتمعة وبعد هذه الأدلة يعني العقلية والأدلة البيانية والأدلة الحسية المنظورة على أنه على الحق ما أفادت كل هذه الجموع، وخرج إبراهيم عليه السلام بلوط، وكذلك لم يحتملوه في بلادهم بل أمروه أن يخرج. فعند ذلك خرج من أرض بابل، ووجهه الله تبارك وتعالى صوب الأرض التي جعل الله تبارك وتعالى جعلها كلها بركات في الدنيا والآخرة، بركات في الدنيا بالزروع والثمار والمياه والهواء البديع والمناخ الجميل، وكذلك بركات الآخرة من أن يجعلها الله تبارك وتعالى فيما بعد هي مكان عامة الأنبياء من نسل إبراهيم عليه السلام، فيبارك الله تبارك وتعالى بالأنبياء الكثر الذين يعني أرسلهم الله تبارك وتعالى من نسل إبراهيم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين للناس كله، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، ووهبنا له لإبراهيم إسحاق ابنه الثاني، ابنه البكر إسماعيل وهذا ابنه الثاني، إسماعيل من هاجر المصرية وإسحاق من سارة وهي قريبته كذلك من بابل، آمنت معه وخرجت. يعني لم يخرج إبراهيم، ما خرجوا من أرض بابل إلى أرض فلسطين أرض الشام إلا ثلاثة، إبراهيم وزوجه سارة وابن أخيه لوط عليهم جميعا السلام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يعقوب وهو إسرائيل ابن إسحاق، نافلة أخبر الله تبارك وتعالى بأنها نافلة، يعني أنها زيادة من الله تبارك وتعالى في أعطائه والمن عليه وإكرامه، فقد أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه يعني الكرامات العظيمة، نجاه وأسكنه أرض غير الأرض هذه التي ظالم أهلها، أرض البركات، ثم أعطاه الله تبارك وتعالى هؤلاء الأولاد رسل أنبياء من بعده، بركة من الله تبارك وتعالى، نافلة عطاء من الله تبارك وتعالى. وكلا جعلنا صالحين، وكلا من إسحاق ويعقوب جعلهم الله تبارك وتعالى من عباده الصالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم يعني هؤلاء المذكورين إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلهم الله تبارك وتعالى أئمة، جمع إمام، والإمام الفرد المقتدى به، يعني أفراد يقتدى بهم ويتأسى بأفعالهم، يهدون بأمرنا، يهدون الناس بأمرنا بأمر الله تبارك وتعالى، أمره أن أقامهم الرب جل وعلا في هذا الأمر، وكذلك أن الأوامر التي يخبرون بها الناس هي أوامر الرب سبحانه وتعالى، يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أوحينا إليهم الوحي اللي هو إخبار عن طريق خفي وهو ما ينزل الله تبارك وتعالى لهم من رسالاته عن طريق الملك، فعل الخيرات، أن يفعلوا الخيرات. وكذلك قد يكون الوحي كذلك هذا الإلهام، ألهمهم الله تبارك وتعالى بما يعني ينفث يعني الملك في روعهم إنه يتوجه للخير، فيكون كأنه يعني هداية قلبية وتوجه رباني أن يتوجه إلى فعل الخير، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، والخيرات كنا بالألف واللام كل خير من البر والإحسان والعطف على المساكين وبذر الخير كله اللي هو شعب الإيمان والدين. وخص الله تبارك وتعالى بعد فعل الخيرات قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، أشرف عملين يعني بعد الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فكانوا كذلك من أهل إقامة الصلاة ومن أهل إيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكلا يعني هذين الأمرين قد جعلهم الله تبارك وتعالى ركنين من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أشرف عمله، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع عليه السبيل. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، كانوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب لنا لله تبارك وتعالى لا لغيره عابدين من أهل العبادة، والعبادة هي الخضوع وفي ذل مع محبة وطاعة الرب سبحانه وتعالى، طاعة الرب تبارك وتعالى والخضوع لأمره مع كمال المحبة له سبحانه وتعالى، وكانوا لنا عابدين. ذكر الله هؤلاء ثم قال جل وعلا ذاكر اللوط، لأنه جاء هنا ذكره في هجرته وخروجه مع إبراهيم، قال جل وعلا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، أعطاه الله تبارك وتعالى حكم وعلم. حكم هو أن يعني يحكم على الأمور بحكم الله تبارك وتعالى، فيعرف الحق من غيره، العدل من الظلم، الهدى من الضلال. فحكمه على الأمور، إصداره أي حكم على الأمور، هذا أعطاه الله تبارك وتعالى ليكون عنده البصيرة ليحكم على كل أمر بما هو بما يستحقه تماما. وعلم، علم بما يعني يحيط، علم بهذه بالدين الذي هو العلم أشرف العلوم وأحسنها. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، نجيناه، وهذا بأن أخرجه الله تبارك وتعالى من القرية التي كانت تعمل الخبائث، قرى غور الأردن كانت تسمى سدومة، سدوم وعمورة، مجموعة قرى كبيرة في غور الأردن، وكان أهلها يعني مع كفرهم وشركهم قد استمرأوا فاحشة نشأت فيهم، هم أول ما نشأت ولم تكن في أي شعب وأمة قبلهم، وهي أتيان الذكران من العالم. فهذه يعني الخبائث مع خبائث أخرى، هذه طبعا الخبيث الأكبر مع خبائث أخرى، كما قال لهم نبيهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عدون، وقال إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم منكر. فكانوا يأتوا الرجال، هذا من خباثتهم، ويقطعون السبيل، يقطعوا سبيل المارة والذاهبين من مكان إلى مكان، فيأخذوهم لفعل الفاحشة ولسلبهم. وتأتون في ناديكم المنكر، إما يأتون في ناديهم هذا المنكر يعني أنه يفعلونه لا يستحيون منه ولا يستترون منه، أو منكرات أخرى يعني من التفاحش ويعني الانحطاط يفعلونه أمام بعضهم بعض لا يستترون منه. قال بعضهم أنهم حتى كانوا يتضارطون ولا يعني يستحون من هذا الأمر. فكل ما هو من شأن الحقارة والخسة كانوا يفعلونه دون أن يستحي حتى بعضهم من بعض. فالله تبارك وتعالى أنجاه من هؤلاء، من هؤلاء القوم السوء الذين يفعلون هذه الخبائث. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، قال جل وعلا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. إنهم يعني هؤلاء كانوا قوم سوء، يعني هذه صفتهم، فاسقين خارجين عن طريق الرب سبحانه وتعالى. فهذه منة الله تبارك وتعالى على عبده لوط، وذكره الله تبارك وتعالى هنا بالجميل، وأنه عبده ورسوله، وأنه قد آتاه حكما وعلما. ثم قال جل وعلا أدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، أدخلناه في الآخرة، يدخل في رحمة الله تبارك وتعالى، يعني في العباد الصالحين الذين يدخلون جنة الرب تبارك وتعالى. فهذا صنيع الله الجميل بعبده لوط في الدنيا وصنيعه في الآخرة. في الدنيا أنجاه الله تبارك وتعالى من هؤلاء وأهلك الباقين، وفي الآخرة أنه أدخله مع عباده الصالحين إلى الجنة كما قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. فإن أهل الخير هؤلاء جميعا يجمعهم الله تبارك وتعالى ليجعل الجنة مستقرهم، يجعلهم جماعة وعددوا الجماعة في الجنة. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم قال جل وعلا: ونوحا إذ نادى من قبل، يعني من قبل هؤلاء المذكرون ومن قبل إبراهيم، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وهذا إن شاء الله نعود إليه في الحلقة الآتية. استغفر الله ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. في ختام هذه السورة العظيمة من سورة الأنبياء التي ذكر الله تبارك وتعالى بها هذه الطائفة العظيمة ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى للنبوة والرسالة، ومن عناية الرب تبارك وتعالى وصنيعه الجميل بهم، ودعوة إلى الخلق للدخول في طريق هذه الطائفة العظيمة، هذه الأمة العظيمة، أمة الدين والهداية. يخبر سبحانه وتعالى أن كل قرية أهلكها الله تبارك وتعالى فإنها لا تعود، خلاص إذا أهلكت فإنها خلاص تذهب إلى مصيرها، وحرام على ممنوع على قرية أهلكناها لك الله عز وجل أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، هذا حدث من الأحداث الكبرى قبل قيام الساعة، انفتاح يأجوج ومأجوج الذين حفظهم الله تبارك وحفظ البشر من إفسادهم بذلك السد الذي بناه يعني في الزمن الأول هذا الملك العظيم اللي هو ذو القرنين الذي قص الله تبارك وتعالى من ذكره ما قص في سورة الكهف، وأنه بنى سدا حمى الناس من هذه الأمة والطائفة المفسدة، وهم يأجوج ومأجوج من نسل آدم، وأن الله تبارك وتعالى إذا أذن بعد ذلك بقرب قيام الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد.

Thank you.